بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أناديك يا غالي وأنادي نفسي من قبلك، يا من مد في كسب الخطايا بطاح، أما آن أما آن أما آن أما آن الأوان لأن تتوب. فيا حبيبي يا حبيبي يا من أتيت إلى هذا المكان، أرجوك يكفي ذنوب، يكفي عصيان، يكفي أغنيات، يكفي مسرحيات. لن أتكلم من فراغ، ولكني أخاطب فيك قلبك المؤمن، أخاطب فيك روحك الناطقة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أخاطبك وأسألك بالذي صورك وخلقك في أي صورة ما شاء ركبك، أما آن أن تتوب؟ أما آن أن تتوب؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا غالي؟ نعم، أحد الشباب والله الذي لا إله غيره ذكرته بلا إله إلا الله، وهو واقف عاكف على الأغنيات، لا يعرف صلاة ولا صياما ولا حجا ولا قرآنا. قلت له قل لا إله إلا الله، قال أما الله لا أعرفه وأما الصلاة فلا أصلي. قلت إن الله عز وجل إن الله عز وجل الآن يكتب ما تقول. قال قول يا مطوع اقلب وجهك، يا مطوع اقلب وجهك، أسألك بالله لو أنت مكانه ما حالك؟ لو مت على الأغنيات ما جوابك؟ لو أتاك ملك الموت وأنت على القنوات ما جوابك؟ اتصل بي شباب قالوا مات رجل. اسمع يا صاحب القلب القاسي، اسمع وأنا معك، تقسو قلوبنا، ولكن خير الناس من إذا ذكر بالله صر، سجد لله شكرا واعترف بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال الشباب يا شيخ مات رجل في الستين من عمره ولكنه أقسم بالله ألا يصلي لله حتى الموت، أقسم بالله جل جلاله أن لا يحني هذه الجبهة للواحد الخسار. زاره ملك الموت في رمضان العام الماضي، كيف مات والعياذ بالله؟ أتدرون كيف مات والعياذ بالله وهو يقلب القنوات الإباحية؟ زاره ملك الموت وتعفنت جثته لمدة 5 أيام حتى خرج الدود من جسده. فزاره ملك الموت وهو لم يصلي لله، فيا حسرة يا حسرة، كيف يلاقي الله عز وجل يوم القيامة؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وآخر لما ذكرناه بالله وذكرناه بالواحد القهار مات، ولكن لا تسألني كيف مات، لما ذكرناه بعظمة واحد القهار، العظمة التي يجب أن تنبغي للواحد الديان جل جلاله. فقال: أنا رجل لي 40 سنة ما صليت لله عز وجل، وما سجدت لله سجدة، ومتى ما جاءت الهداية تبت. فقلت له: يا والدي، أما سمعت قول الله عز وجل وتلوت عليه قول القهار تبارك وتعالى في كتابه الكريم؟ قلت: يا حبيبي، أنت تقابل الواحد الديان. فلما خرج محمد بن عبد الله قال: اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي، وأنت ماذا ستقول؟ تركناه وخرجنا. في بعد اليوم التالي أو بعد اليوم التالي بعد صلاة الفجر تتصل زوجته فتقول: يا شيخ، إن فلان خرج من المسجد أو خرج إلى المسجد متطيبا متجملا، فهل أنتم على موعد معه؟ قلت: كلا، لا نعلم عن أمره. قالت: أبشر أن الرجل 40 سنة ما صلى لله عز وجل، تطيب واغتسل وقام لله، ثم خرج لصلاة الفجر، قد تتعجبون. وإذا بها تقول: ولكن أبشرك يا شيخ أنه في الركعة الثانية من صلاة الفجر سجد لله عز وجل وقبض وهو ساجد. الله أكبر، يعصاه العفو ويلقاه بالرحمة.